بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 64. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا هو الدرس رقم 6، الرابع، 64، الرابع بعد 60 من دروس الموافقات، شرح الموافقات أو التقريب الموافقات. ووصلنا إلى إحنا في المجلد الثالث، الفصل الثاني في الإحكام والنسخ. ونتحدث في المرة الماضية أتذكر تكلمنا عن موضوع التأويل وموضوع برضو الإحكام والتشبيه، الإحكام والتشابه، الإحكام والتشابه في المرة الماضية. أما هذا في الإحكام والنسخ، وسأحاول أن أشرح الموضوع بشكل عام ثم يمكن قراءة الموضوع، ولكن بيشتمل على مسائل. هو يقول في المسألة الأولى أن القواعد الكلية الموضوع أولا. نعم، هو في في في في هذه النقطة يعني على ما أذكر يقول أن العصر المكي نزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم القواعد كلها، قواعد كلية، قواعد عامة، عمومات، بمعنى الحث على الإنفاق، خذ من أموالهم نفقة، تطهرهم وتزكيهم، وعلى الحث على مكارم الأخلاق وعلى الصبر وعلى الإحسان وعلى العدل، هذه الأمور العامة، وعلى عدم الإفساد في الأرض، وعلى كل هذه. كذلك في موضوع التوحيد نزلت أساسيات التوحيد كلها في عبادة الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأن الحكم إنما هو لله سبحانه وتعالى لا حكم لغيره، والولاء، آيات الولاء، والنسك والشعائر، واتخاذ الله ربا، وعدم اتخاذ أي آلهة مع الله سبحانه وتعالى. هذه القواعد العامة في التوحيد كلها، التوحيد بشكل عام. ونزلت قصص معضدة لهذه المعاني كلها. فالقواعد الكلية العامة، قاعدة التيسير، التخفيفات، مبدأ التخفيف جاء. لكن حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتقل إلى المدينة، اتسعت كما يقول هنا، اتسعت خطة الإسلام، فكملت هنالك أو كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج كإصلاح ذات البين. جاء بقى كيف نحكم بين الناس إذا كنت في رحلة، ومثلا جاءك الموت، مصيبة الموت، الشهادة، التفاصيل، الميراث، الأمور دي كلها تحددت، بمعنى أن القواعد الكلية جاء ما يشرحها من جزئيات. طبعا هذه الجزئيات هو رب العالمين سبحانه وتعالى ورسوله ما ألحقوش جزئيات بالكليات، هو كل ما حصل أن العلماء أخذوا هذه الجزئيات ثم ألحقوها بالكليات المكية. جاءت بقى مثلا تحريم المسكرات، يعني حفظ العقل جاء في مكة في المدينة، جاء التحريم المسكرات عشان يقول إيه اللي نشرب، إيه اللي يمكن أن يشربه يعني يتناوله الإنسان، وإيه اللي يحرم عليه التناول، وجاءت الرخص والحاجات هذه كلها لتحقيق مبدأ التيسير. من هذا الباب، من هذا النظر يظهر لنا أمر هو اللي بيحاول أنه يثبته أو يقرره هنا، هو أن القواعد الكلية لا يكون فيها نسخ، لا تنسخ. يعني أنا هحدد لكم إن شاء الله، نحدد الآن بعض الأمور الرئيسية اللي لقشها في هذا الباب، وتلاقي كل حاجة بتدور حواليها. أول شيء أنه القواعد الكلية ليس فيها نسخ، النسخ إنما يحدث في الجزئيات. فمثلا الصلاة، إقامة الصلاة متوجها لوجه الله، كانت في الأول في لمكة والكعبة، ثم لما راحوا المدينة تحولت إلى الأقصى، فهذا نوع من النسخ، ولكن بعد أن أرسي مبدأ أن الصلاة يتجه فيها الإنسان إلى مكان محدد، يعني يحدده الله سبحانه وتعالى، وأنها ما تكونش يعني كده الإنسان يعني يسيح بوجهه في الأفق ويصلي في أي مكان، فتحديد المبدأ موجود، وبعدين حصل النسخ. فإذا النسخ في الأمور المكية غير متصور، يعني غير متصور، إلا إذا كان في بعض الأمور اللي هو بيحاول فيها، يعني يقول كانت الصلاة الأول ركعتين وبعدين بقت خمسة طرفي الليل، أو طرفي الليل والنهار، يعني صلاة الصبح وصلاة بالليل، وبعدين بقوا خمس صلوات اللي حدثت في الإسراء والمعراج. ومثل هذا يقول إنه قليل جدا أو نادر إن يكون فيه حاجة، ليه؟ لأنها قواعد كلية ما ينفعش إنها ينسخ فيها، لأنها دي مبدأ أساسي زي المبادئ الأساسية، زي مبادئ الدستورية ما بيقولوا تبع قوانين الوضعية، ما ينفعش إنها تنسخ. هم بينسخوها دلوقتي في بلادنا كل عشر دقائق بينسخوا مبدأ دستوري، لكن يعني هذا موضوع تاني، وده الفرق بين الأقوال الله سبحانه وتعالى وقول هؤلاء الكلاب، هؤلاء المعفنين هذول. وإذن الأحكام في المدينة هي التي تتبع العلماء السنة تتبعوا فيها النسخ، وذكر في كتب علوم القرآن ذكر في باب النسخ والمنسوخ، هتجدوا في الآيات اللي فيها أنواع النسخ، يعني نصوا فيها على أين تجد الآيات اللي نسخت حكما وبقيت تلاوة، أو اللي نسخت تلاوة وبقيت حكما، وكاتبين لست كل هذه يعني قائمة بكل هذه الايش الايات، يعني الايات هذه فيها كذا، الايات هذه فيها نسخ كذا، هذه فيها نسخ كذا. فطبعا وطبعا من احد الامور المعروفه في موضوع النسخ، وان النسخ لا يكون الا في الاوامر والنواهي، لانه نسخ لاحكام، لكن لا يكون في الاخبار، يعني قال البعض بالأخبار، وهذا يعني كان رأي شاذ، لكن الرأي اللي عليه الجمهور الأعم هو أن النسخ بيكون في الأوامر والنواهي، في الأحكام المنزلة، أحكام التكليفية. هذا أحد الأمور التي ركز عليها الشاطبي، وطبعا هو يؤكد ما ذكروا في المسائل اللي ذكرناها من قبل، أن هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عن أم الكتاب وهي القواعد الكلية، هذه هي الأكثرية، هي الأكثرية، ولذلك النسخ قليل حتى في الأحكام المدنية قليل، ولذلك أعتقد أنه استدرك عليه الشيخ دراز في هذه النقطة، أنه هذا الكلام ينطبق على المكي وعلى المدني، ولكن هو يعني أخذها من ناحية القواعد الكلية في مكة وقواعد والجزئيات في المدينة. كذلك ذكر أن نسخ الآيات لا يكون إلا طبعا بعد أن تنسخ يكون الناسخ هو المحكم. نسخ الآيات لا يكون إلا بدليل يقيني، لأن المحكم يقيني، فلا بد أن يكون دليل يقيني. ولذلك قالوا مثلا بأن خبر الواحد لا ينسخ به القرآن، بل قالوا السنة كلها حتى المتواتر لا ينسخ القرآن، يجب أن يكون منزل على أحد القواعد الكلية وهكذا. ثم يقول، شوف يقول في الفصل بعد هذا وهكذا، يقول في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية، هذا اللي أنا أشرت إليه، أنه هو في الحقيقة سواء المكية أو المدنية يعني ممكن أن يفهم الموضوع بهذا الشكل. كذلك هو تحدث عن أحد معاني النسخ هنا، قد يكون ذكر وجه آخر، وهو أن ما ادعي فيه النسخ، أن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا تأملته وجدته متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من التأويل بالجامع بين الدليلين. إنه كذلك يجب حين تتحدث عن نسخ، نسخ مش لا، انظر في هذه الآيات تجد إنه ممكن، من الممكن أن يكون هناك وجه من الوجوه، من وجوه الجمع، فقد تجد أنها بيان لمجمل أو تخصيص عموم أو تقييد مطلق وما أشبه ذلك، فرجع بموضوع الناسخ والمنسوخ مرة أخرى إلى المعنى الذي ذكرناه باقتضاب في المحاضرة السابقة، إلى أن المتشابه حين يقيد أو يخصص أو يبين أو كذا، هذا أحد أشكال النسخ في بعض عند بعض العلماء في بعض التعريفات. وهو ذكر هذا هنا، إنه قد تجد إنه في الآيات التي نزلت في الناسخ والمنسوخ إذا تأملتها تجد إنه في الحقيقة ليس الناسخ والمنسوخ بمعنى إزالة الحكم، لأنه في الحقيقة النسخ يا إخوة يأتي بمعاني، يعني كلمة النسخ يعني حين تنظر في كتب علوم القرآن تجد أن النسخ بيأتي بمعاني، بمأتي بمعنى مثلا التبديل، أن تبدل شيء بشيء، وإذا بدلنا آتم مكان آية، فمثل التبديل، وبيأتي بمعنى مثلا النقل، أنك تنقل شيء، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهذا النسخ بمعنى أنك بتنسخ، يقول لك انسخ لي الكتاب ده، انسخ لي الورقة دي، انسخ لي كذا. فهناك معاني في الحقيقة للنسخ، وفي معنى النسخ اللي هو الرفع والإزالة، وهذا هو اللي احنا بنتكلم عليه، بمعنى انه كان زي مثلا ما كان مثلا في الوصية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فيترك وصية للوالدين، وبعدين نسخت ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وبعدين جاء الحديث بين انه لا وصية لوارث، اذا فامتنع خلاص وصية للأقربين. في ناس بيقول لا، ده كان على صيغة عموم وده تخصيص لي. ولذلك تلاقي مثلا في كتاب الأحكام لابن عربي تجد ان هو رفض كثير جدا من المنسوخات بهذه الطريقة، انه ده مش منسوخ. يعني المعنى هنا اللي انا عايز اقوله انه الشاطبي هنا بيتحدث عن نوع معين او شكل معين من النسخ، وادخل فيه موضوع العموم والخصوص وكذا، وبيّن انه قد يكون يعني اللي توسع في استخدام المنسوخات وكذا، مثلا الجلالين في التفسير جعلوا المنسوخات كثيرة يعني، ابن عربي في أحكام القرآن عمل العكس وهكذا. ثم هناك أمر آخر تحدث عنه بيدل على قلة النسخ، يقول شكل من أشكال النسخ هو تحريم ما هو مباح بحكم الأصل. بمعنى إيه؟ هو يريد أن يقول إيه؟ أن من هو من ما كان على البراءة الأصلية لا يعتبر نزول حكم نزول حكم فيه يعتبر نسخا أو يعتبر الأصل منسوخ، لأنه الأصل كان على ما كان عليه ابتداء. بمعنى أنه الناس بتتصرف بطريقة فجاء ربنا سبحانه وتعالى أنزل طريقة تانية، ما نقولش أنه نسخ الطريقة الأولانية لأنه دي كانت على البراءة الأصلية. فمثلا كانوا يتحدثون في الصلاة، يحدث بعضهم بعض، فربنا سبحانه وتعالى أنزل وقوموا لله قانتين فسكتوا، فهذا ما يعتبرش نسخ. للنسخ الايه؟ ما هو ما كانش قال لهم قبل كده لا تتكلموا وبعدين تكلموا علم لا تتكلموا، ده امر كانوا عليه هم، فهذا لا يعتبر نسخ. وهذا انما نسخ امرا كانوا عليه، وهذه نقطه مهمه، ده امر كانوا عليه، ولذلك يجب ان ينظر الفقيه الامر اللي كانوا عليه ابتداء بيتعاملوا به ولا ما كانوش بيتعاملوا به، حتى يتحدد ان كان فيه نسخ ولا لا، وهذا حتى يسير على معنى النسخ في اصطلاح القوم زي ما بيقول. المسألة الثالثة ذلك أن الذي يظهر من كلام الفقهاء أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين. المتقدمين ما كانش بيقيدوا كلمة النسخ زي ما الأصولي كما فعل الأصوليون في العصور التي من بعد المتقدمين. من ناحية المتقدمين يقصد يعني زي الطبري وكذا، الطبقة اللي كتبت في القرن الثاني والثالث الهجري كانوا يستعملوا النسخ بمعنى التقييد المطلق، بيسموه نسخ، وتخصيص العمول العموم بدليل متصل وانفصل نسخ، وبيان المبهم والمجمل نسخ، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر بيسموه نسخ، لأن جميع ذلك أمر ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جاء به آخرا، فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به. فهنا هذه النقطة اللي بينبه عليها، وهذا المعنى جاري في تقييد المطلق، فالمطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له في إطلاقه. طبعا هنا أنا النقطة دي إن المطلق إن التقييد ناسخ للمطلق والتخصيص ناسخ للعموم وكذا، هذه النقطة أنا في نفسي منها شيء، وهو ورود إشكال أننا في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نرجع إلى العام الحكم العام، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى أن نرجع إلى الحكم المطلق، يعني بيلجأ الناس إلى الحكم العام أو المطلق قبل تنزيل المناط، وقد يكون هناك تقييدات بأمور بتحدث وتقييدات بأمور قياسية أو بأمور استحسانية أو تقييدات وكذا بأمور استثناءات بأمور زي ما أنا كتبت في البحث في استثناء في بالمصلحة في استثناء بالقياس في استثناء بكذا، فهذه الاستثناءات ما هي خروج عن القاعدة، وهي تعتبر رجوع إلى بالأمر إلى القاعدة الأصلية ثم الخروج عنها إلى شكل جديد هو الاستثناء، لأنه عملية الاستثناء معناها إيه؟ معناها أنك أنت بتقول في قاعدة، هذه القاعدة بتملي في هذه الجزئية كذا، ولكن أنا أخرج عنها لوجود دليل شرعي آخر. فهنا لو قلنا ناسخ ومنسوخ بالمعنى المصطلح اللي احنا بنقوله أو اللي قال به المتأخرين، نلاحظ أن هذا بيضع قيد على الفقيه في ناحية أنه كيف تستخدم منسوخا يعني. فأنا في نفسي شيء من هذا التعبير بشكل ما، ولكن هذا موجود في كلام العلماء، فيبقى بس التعليق يعني. هو هنا هو أنا أقول إلا أن اللفظ العام هو على كل حال أعتقد أنه ذكر قريب من هذا، لأنه أنا أقرأ الآن إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، إنما أهمل منه ما دل عليه الخاص. خد بالك من النقطة دي، هي دي النقطة اللي أنا كنت بذكرها في الحقيقة، إنه ما دل عليه الخاص هو اللي بيهمل من العام، لكن بيبقى بعد كده العام صحيح فيما هو فيه وبيستدل به فيما هو فيه. فهنا يجب أن نلحظ التقلف في معنى بين معنى المنسوخ ومعنى المخصوص ومعنى المقيد ومعنى المبين، نلحظ هذه الأمور ونستطيع أن نستعمل كل منها باصطلاحه، لأن الاصطلاح لا نستطيع يعني لا مشاحة في الاصطلاح، لا نستطيع أن نجري أمرا على كل حالاته لمجرد أنه يقع حسب تعبير أحد الناس أو طائفة من العلماء بأن هذا هو المصطلح في هذا المكان. لا نستطيع أن نفعل هذا إذا فعل إنسان يكون ضعيف في ملكة الفقه والنظر، لأنه لا بد أن يرى المصطلح بيقع على إيه وأصله إيه ومعانيه الأصلية اللغوية إيه وأي استخدام يستخدم في هذا الموضع. هذا طبعا تعليق عام في هذا الموضوع. مثال، هو يضرب مثال، والشعراء يتبعهم الغاوون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أنه منسوخ بقوله إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. قال مكي ذكر ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف الاستثناء. هذا طبعا أنا أرى هذا طبعا واضح أنه هذا استثناء، مش ناس، هذا استثناء متصل، فإذا اتصل أصبح استثناء عادي يعني استثناء بإلا، استثناء بإلا بيخرج ما جاء في الاستثناء المتصل وهو بعض ألفاظ العموم، ومع ذلك ابن عباس قال إنه منسوخ سماه بالنسخ. فهنا دليل على هذا الموضوع. فهذا وجاب عليه أمثلة هنا كثيرة. كذلك دليل قول آخر هنا يقول انفروا خفافا وثقالا، إنه منسوخ بقوله وما كان المؤمنين لينفروا كافة. هو هنا في الحقيقة الآية الثانية تتحدث عن أن تنفر طائفة اللي هي لتعلموا ما يحدث وكذا، ويبقى الباقي وتبقى البقية حتى تعود هذه الطائفة فتخبرهم بما حدث وتعلمهم وكذا. فهذا طبعا المعنى هو في الأول يأمر بأن ينفر الجميع، هنا يقر بأن المؤمنين ليس عليهم، فيسقط حكم النفرة العامة على كافة المؤمنين. فقد يخرج البعض وقد لا يخرج البعض، وهذا ثابت في موضوع أنه فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، ولكل درجات أو لكل حسنات، أنا مش متذكر نص الآية ولكن هذه الآية معروفة. فطبعا ولكل كتب الله الحسنى، أو نراها إن شاء الله، ولكن هذا الوضع هذا هو الوضع، إنه هذا إذا قيل إنه منسوخ نقول إنه هذا استثناء فئة معينة لغرض معين. فكذلك جاء هنا مثال بالأنفال لله وللرسول وكذا، وقول ابن عباس وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إنه منسوخ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا ابن عباس فسرها بكتمان الشهادة، وطبعا هذا من باب آخر وهو باب التخفيف، وإحنا بنتكلم على التخفيف لأن أحد دواعي النسخ هو التخفيف والتيسير على الناس، إنه بيرفع عنه حرج كان في حكم سابق. وذكر أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا يعني من هنا إلى المسألة الرابعة كلها في هذا بهذا الموضوع. ثم انتقل للمسألة الرابعة عن القواعد الكلية من الضروريات والحاجات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ، إنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء، وتحدث هنا عن موضوع دليل الاستقراء، وأن هذه القواعد الكلية من الضروريات والحاجات والتحسينات مراعاة في كل ملة، وإن اختلفت أوجه الحفظ بتحفظ، يعني الصيام هنا بيكون كذا بيكون كذا، الحفظ الدين بيكون كذا، أداء الصلاة بيكون كذا بيكون كذا، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينات، من باب أن الحاجيات والتحسينيات هي أوجه حفظ في الحقيقة الضرورات، والتحسينات هي أوجه حفظ الحاجيات. فهذه لا القواعد الكلية الموجودة في الثلاث مستويات لا يصح أنها يدخل عليها النسخ بإطلاق. وهذا هو مدار الكلام حتى تجد في آخر الصفحة التي من بعدها لكل جعلنا من شرعنا، فإنه يصدق على الفروع الجزئية كما ذكرنا، هذا هو ما قد يقع فيه النسخ في هذا. ويأتي الفصل الثالث في الأوامر والنواهي، وده فصل عظيم جليل نبدأ إن شاء الله في المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.